اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا نور هذا الكون، يا شمس الدجى، قل لي بماذا أستقي كلماتي، قل لي لعل الشعر يعجز من أضحى أسير الحب والزفرات. يا نور هذا الكون، يا شمس الدجى، قل لي بماذا أستقي كلماتي، قل لي لعل الشعر يعجز من أضحى أسير الحب والزفرات، أضحى أسير الحب والزفرات. للشعر والوصف البديع كلاهما في أن يصوغ من القليل بآتي، أنت الذي عم الوجود سناؤه، أنت البدور بحلكة الظلمات، أنت المديح وأنت وصف المجد، بل وصفت بك الهمم الثقال الراسيات، أنت الميمن بالهدى وحيا لنا، فغدا دليل نبوءة وتقاتي، أنت الذي سميت باسم محمد، حمدت حيا بل وبعد مماتي، فلقد بلغت من الإله وسيلة ومقام حمد عالي الدرجات. يا نور هذا الكون، يا شمس الدجى، قل لي بماذا أستقي كلماتي، يعجز من أضحى أسير الحب والزفرات، أضحى أسير الحب والزفرات. فلا أنت أطيب ما تلاصق جلده بتراب هذه الأرض من خطواتي، ولأنت أزكى ما تعالى ذكره، ولأنت عند الله حبل نجاتي، الأرض والكون الفسيح ووسعه، والنهر عذبا والبحار وذاتي، يشهدن عزما أنك الحب الذي ملأ القلوب وأسكب العبرات. فلتصمت الأبواق إن محبك المشغوف حبا قد علا بصلاتي. صلى عليك الله يا شمس الدهجى، يا من تردد في صدى نبضاتي. يا رسول الله أستقي كلماتي، يا حبيب الله يرجز من أضحى سير الحب والزفرات. أضحى سير الحب والزفرات.